يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم ليس عليك هدى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفق من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون للفقراء يطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا

فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم تظلمون ولا تظلمون فإن وإن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون.

واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. ثم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وهكذا يا الجمع طيب الكريم، ففتح الله علينا بالذي هو خير، عشنا سويا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي القاري باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر الإذاعي المعروف المقيم بالمعالي مركز مني القمح بمحافظة الشرقية. نقلناها لكم على أحدث مقدرات الصوت العالمية الكبرى لصاحبها الحاج السيم المح الشهير والمقيم بصف تجرير مركز دير بني بالاشتراك مع الهندسة الكهربائية ومحطة الديزل الكبرى لصاحبها الحاج الهادي سعد السهير والمقيم بن الطريف مركز السنبلاوين بمحافظة التقالية كبرى قصور الضيافة المتنقلة على مستوى جمهورية مصر العربية أولاد السبراوي السهير والمقيم بجمعية بني عمري مركز ديار بنيت والفرع الآخر بديار بنيت